قمنا حدا ونضعنا ولهنا بذل وسعنا نصغى المؤمنة بأهل الله لا تخشى الفاغة والشدة والعنا دور فيها حبورك إبليس كالعنا وهو الأمارة في نحر وأطعنا دنيا الساحرة للشر لا تدعنا ونفوسنا الخاينة للأمر تدعنا في حدودنا وشرعنا أعين الله ترانا مصر المؤمنة بأهل الله أحمد رسولنا في آدم وأمنا وبه نتمنى في سلك يضمنا في حزب الخير بالرحمة يعمنا نسعد بزيارته في الروضة يلمنا ونزول صحابه ونبلغ كل المنى للحج نوافي ونعيم وبه نتأمنا ويسعد من أمنا مصر المؤمنة بأهل الله يا صاحب أمنا لزيارة أمنا مصر المؤمنة بأهل الله ندعو والسور المية والعشرة واربعة بالملائكة الستة والكرماء الأربعة بنبينا محمد والخلفاء الأربعة والستة الباعد والأئمة الأربعة والفقهاء السابعة وأوطاننا الأربعة أوتاد الأرض في الجبل الأربعة أبدال والنوغبا العشرة في أربعة واحفظ جوارحي الثلاثة وأربعة وسجى في الماضي جنوبنا الأربعة ذي المرض الجسم بطبائع الأربعة بارك أسبوعنا ليوم الأربعة أيام السنة تسعين في أربعة وبحورنا السابعة وانهارنا الأربعة نسلم من أربعة نسلم من أربعة ونحشر مع أربعة والمؤمنة بأهل الله يا صاحبنا وزيارة أمنا نصر المؤمنة بأهل الله لا تجهل أمرهم لا تجهل أمرهم في مصر مغرهم والمؤمنة بأهل الله هم أهل البيت الواضح سرهم زور بمحبة تشرب من درهم وابذل أموالك لجناهم برهم دائما أليهم لتنال من برهم سيد الحسين الناصر درهم وابن الحنفية محمد بدرهم وزيد الأبلاج الباقي أقرهم ما حسن الأنوار الفعل الأسره معيل ومحمد الشائع ذكرهم صالح والحانة الفايح عطرهم لعلي زين عبدنا حذرهم جعفر صادق مع موسى صدرهم أستاذنا الباقر في العلم بحرهم في البحر وبرهم في البحر وبرهم ولله درهم مصر المؤمنة بأهل الله يا صالح أمنا يا زياد أمنا مصر المؤمنة بأهل الله أدعوك بشمس الحاق يا السيدة نفيستي يا بحر العلم العلم وغفيرات مصرتي وبعين الحكمة فاطمة النبويتي بنخيل تلوم السيدة سكينتي وبذات البهجة السيدة عاشتي وبعرض الدور السيدة رقيتي وجميع من تنسى قبل السيدة الجدتي زوجات رسولنا لا سيما تسعتي والعابدات ربع العدويتي لا تنسى سودا ومنى الرمليتي ولم حساني وهي الكوفيتي قول أم الثوري واذكر ميمونتي قول أم الأسود لا تنسى عبيدتي اذكر حبيبة واذكر شعوانتي ندعوك بهن إصلاح ذريتي نفسي وأحبابي مع سائر إخوتي ذي المرض وعسري واكشفي بلوتي عافي لجواحي بل فرج قوتي ثبتني الأدفى أعدائي بالتي هي أحسن واجعل بهن نصرتي حسن حالتي حسن حالتي وتقصاد قمغانتي نسر الأمنا بأهل الله يا صالح أمنا لديار أمنا مصر المؤمنة بأهل الله أدعوك يا الولغمان النال حكمت الله وبالدرداء ووكيع ولي الله وإمام الشافعي الأحياء دين الله والشيخ البدوي الوارث نبي الله الرفاعي أحمد بواب رسول الله ودسوق الهايم دوما في حمل والشاذ لسيدي وخليل أمين الله والعارث ابن أبي جمرة عبد الله جابر وبيشي المقرب عند الله وابي العباس المرسي ذكر الله ثم الوصيل مديح رسول الله يا غوت العرش مع أولياء الله الأربع طاشر الخص بسر الله صاحب الحكم هو ابن عطاء الله والوفا والغامري لأما رجال الله وعن الخواصي والبكر الخيف الله زيد الشعراني الناشر علم الله والشيخ الحزني عقب الله ثم السيوطي المحلي من تحلى لا تنسى الصاوي مفسر كتاب الله ثم القلاوي والصعيدي كنز الله بجاههم يا الله مصر المؤمنة لأهل الله صلوات تسرح حول الخير قطب الرحى مصر المؤمنة لأهل الله صوص الضيح عنه لا تبرح تذكر عنده وحوان تشرح للفستاتينا صدورنا تجرح وتقول يا مرعي لهمومك اطرح اكملت علاج خير حبنا ومجرحا ومواصلاتك في السكا مسرحا بالعافية